وكان سيدي عثمانا سيدي عثمانا سيدي عثمانا يا طيبة يا طيبة يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمانا أفضل الغلمانا أفضل الغلمانا يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانا اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا أسيادي الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن والأصحابي من علوا شانا بمن علوا